الحرائر ما يزنين أبدا، الإيماء يقع منهن الزنا، لكن الحرة العربية لا. تذكرون لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات في مكة عام الفتح عند جبل الصفا، جاءت هند قالت أو تزني حرة يا رسول الله، كيف نبايع على أن لا نزني وهل حرة تزني؟ هذه هند، لأن البيعة كانت على خمس مواد. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت أو تزني الحرة؟ تباسل، لكن تتخذ صديق في الخطا. يمكن يتخذ واشهام رجل في السريه ولا يسمع عنه، هذا معنى متخذات اخدان. كذلك ولا متخذ اخدان. واخيرا ومن يؤمن بالايمان اي بالاسلام وشرائعه ومبادئ وقوانينه فقد حبط عمله. من ارتد عن الإسلام، الإيمان هنا بمعنى الإسلام، إذ الإسلام والإيمان شيء واحد، المسلم هو المؤمن مؤمن. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط العمل الجديد، أما الماضي محي انتهى. وإن مات بدون توبة فهو في الآخرة من الخاسرين، الذين خسروا ماذا؟ أنفسهم وأهليهم، لقوله تعالى قل إن الخاسرين بالمعنى الحقيقي الذين خسروا أنفسهم أولا وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اسمعوا هداية الآيات لعلكم تستنبطون من الآية ما قد تعلمون. قال من هداية الآيتين، أولا مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه، بل وجوب سؤالك من يعلم عما لا تعلم. أو ما فهمتم؟ أما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يتعلم ولو يحل ويسأل. من أين أخذنا؟ يسألون كما سألوا ولنا وبين لهم. نعم مشروعية سؤال من لا يعلم حتى يعلم، فإذا علم بالمنع امتنع، وإذا علم في الجواز فعل. هذا أخذناه منين؟ يسألونك ماذا حلنا. ثانيا حلية الصيد، أي ما يصاد من ضباء غزلان بقر الوحش كل ما شئت من الحيوانات، إذا توفرت شروطه حلال، إذا توفرت له شروط. وإلا ما هذه الشروط؟ درسنا اسمع، هي أن يكون الجارح معلما، الكلب الذي يجترح ويصيد لك معلم، من علمه؟ أنت. كيف علمته؟ الله علمك. حقيقة علمه أنك إذا قلت امشي يمشي، تعال يا رجل، هذا هو. صوتك بعيد وما نستطيع عليها. إذا سمى الله تعالى عليه ومات ولم يقله الذئب الكلب يجوز أكله. قال أن يكون الجارح معلما وأن يذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله كذا ولا لا، وأن لا يأكل منه الجارح الذي أرسلته،

لأن نكاح المتعة نكاح لا أجل، 7 أيام 8 10 شهر كذا وسيبها. نكاح المتعة حلال وإن حرام، أعلن رسول حرمته وكان مباحا قبل أن يعلن رسول حرمته. ونكاح الخل والخل الصداقة، يعني يتخذ الرجل صديقة في الخفاء أو متخذة في الخان، حرام ولا لا؟ سادسا العاصي، المعاصي قد تقود إلى الكفر، كثرة المعاصي قد تقود الصاحب إلى أن يكفر. من أخذنا هذا؟ ختم الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. كيف يكفر بالإيمان؟ الجري وراء المعاصي والذنوب والذنوب حتى يبسط قلبه تنقمص بصيرته ويرتكب. قال المعاصي قد تقود إلى الكفر. سابعا المرتد عن الإسلام يحبط عمله، فلو راجع الإسلام من جديد لا يثاب على ما فعله قبل الردة، وإن مات قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة، وذلك هو الخسران المبين. معاشر المستمعين والمستمعات، تعلمتم علما؟ والله لواجب كل مؤمن ومؤمن أن يعرف هذا. كيف نعرف يا شيخ ونحن هاجرنا بيوت الله نجتمع القرآن فقط من أجل الأكل والشرب على الأموات؟ كيف نتعلم؟ إذا هيا نعد يا أهل القرية، من هذا اليوم لا يتخلف رجل ولا امرأة عن صلاة المغرب والعشاء، لنتعلم كتاب الله وحكمة رسوله. وكل ليلة وطول الحياة يبقى جاهل وجاهلة، ما نحتاج إلى قلم ولا قرطاس أبدا، نتعلم كتاب الله هكذا كما تعلم أصحاب رسول الله. يقول سائل يطلب من فضيلتكم أن تدعو الله له أن يوفق أهله ووالديه بالسماح له في الجهاد. هذا سؤال سياسي، اسمعوا. بالله الذي لا إله غيره لا يوجد اليوم جهاد في سبيل الله في العالم طب. كيف يا شيخ تقول هذا الكلام؟ الجهاد في سبيل الله أن يبايع المسلمون إماما لهم ويلتفون حوله ويربيهم ويهذبهم ويقودهم إلى الكمالات، ثم لما تزدهر ديارهم بالأنوار والصلاح والطهر يقول ننقل هذا النور هذه الهداية إلى إخواننا في البشرية، فترصوا سفنهم عند شاطئ بلاد من البلاد ويطالبونهم بالدخول في الإسلام أو بالدخول في ذمة المسلمين أو القتال والجهاد. هل هذا موجود؟ لما فعلتموه في الأفغان وعصيتم الرحمن وقلنا لا يجوز إلا أن تبايعوا وأن يأمكم إمام واحد، وقلنا هذا الجهاد فيه دخن وأنتم تضحكون علينا، ما هي نتائجه؟ قال دولة الإسلام عبد الله عز وجل وحده، والبوسنة والهرسك وغيرها بدون إمام وإسلام والله ما هو بالجهاد. الجهاد الذي تطلبونه هو أن يكون للمسلمين إمام، والمسلمون كلهم نور وهداية وينقلون النور الهداية إلى الأمم الكافرة ويقاتلونهم إذا رفضوا الدخول في الإسلام، أو يغزو عدو كافر بلاد الإسلام ليحطمها ويسقط رايتها حينئذ يجب دفعه ورده وهو جهاد. أما هذه التخبطات وهذه اللفام الباطلة ما نقول في جهاد. جاهدوا أنفسكم أولا، روضوها على الحب والولاء لله ورسوله والمؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.